من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ورفع الامه فكشف الله به الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فموعدنا اليوم بمشيئه الله جل وعلا مع رجلين من خيرة أصحاب النبي ألا وهما جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما. حقيقة كان والد جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في المدينة قبل طبعا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيجري وقته كله في عبادة الأصنام مع صديقه عمرو بن الجموح. طبعا مرت قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه قصة الأصنام بتاعه إلى آخر القصة التي ذكرناها قبل ذلك. وطبعا ده دليل على ان قول النبي عليه السلام الرجل على دين خليل حديث رواه الترمذي بإسناد حسن الرجل على ايه؟ على دين خليل. فلينظر احدكم من يخالف من يصاحب. دائما انت لما تصاحب انسان هو اللي بيشوفك اما الى الصلاح واما الى غير ذلك، لذلك انت تنتقي دائما صحبه الصلاح حتى تعينك على طاعه الله في الدنيا ويكون شفيعا لك بين يدي الله يوم القيامه في الاخره كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فعلا الشفاعه شفاعه للمؤمنين يوم القيامه في اخوانهم. قال انتم اشد مناشده لاخوانكم يوم القيامه يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا اللهم شفعنا فيهم، فيأذن الله عز وجل للمؤمنين بالشفاعة في إخوانهم مرة والثانية والثالثة والرابعة لحتى مرتين الركن الأخير إيه؟ اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. خدت بالك؟ فإذا هي الأعداء بعضهم يوميز لبعض عدو إلا المتقين، ربنا اجعلنا منه يا رب. فجاء عبد الله بن عمرو بن حرام كان صديقا لعمرو بن الجموح، والاثنين دايما تلاقي اي واحد عنده روايه يحس ان معاه اللي بيشترك معاه في نفس الروايه. واحد مثلا غاوي جمع طوابع تلاقيه بيصاحب واحد ثاني بيجمع طوابع، ليه؟ عشان ايه؟ يتبادلوا مع بعض. واحد غاوي سباح بيصاحب واحد ايه؟ سباح. فعمرو بن الجموح كان بيعبد الاصنام، وعبد الله بن عمرو بن حرام عايز واحد ثاني فبيعبد الاصنام ثاني، فكانوا ايه؟ كان متوافقين. المهم في النهايه سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقي لذلك بالا، مش مهم عنده، ليه؟ كما قلت لك الانسان ما بينشغلش الا في حاله الاخفاء. واحد الاول كوره دايما كل ما يسمع خبر عن مارادونا ولا فيه ولا في بالك يبقى مشغول قوي، وايه اللي حصل وجاب جون ازاي وحطها في الشبكه واخد بالك؟ يبقى مشغول جدا بالكلام ده. واحد ثاني سمع عن المطر اللي يحبه اخر شيء نزلته انا ده كان فيها اغاني ومين اللي لحن ومين اللي فضلك ومين اللي قدم، دايما مشغول بكده. شوف بقى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا مشغولين بحاجه ثانيه خالص، فبالك كل شغلهم من الاخر يا اخوانا، لان النبي عليه الصلاه والسلام اللي عليهم كده. فعبد الله بن عمرو بن حرام كل شغله كان فين؟ في الاصنام. يقولوا له النبي فوق المنامات، الموضوع مش بتاعه لحد الان بقى، لسه بقى ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه. فالمهم في يوم من الايام جماعه من قومه من المدينه اسلموا وراحوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام ورجعوا وقعدوا يتكلموا عن الاسلام برضه مش مشابه للموضوع ده. بعد مرور سنه كامله اسلم 12 واحد وراحوا يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعه العقبه الاولى. بالك؟ فاول ما راحوا بايعوا النبي عليه الصلاه والسلام رجعوا. فلما رجعوا برضه كلموا ايه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام برضه ايه؟ لم يأتفق. رجع معاهم مصعب بن عمير ودخل المدينه وعبد الله بن عمرو بن حرام فين؟ في المدينه. علم برضه بمقدم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير بفضل الله عزاه اسلم على ليه خصم كثير كم من بينهم ابن عبد الله بن عمرو بن حرام هو مين؟ الشيخ سلم وهو لسه ايه؟ لسه ما اسلمش. شاب الاحد طبعا اشتغل على ابيه، احنا قلنا اعظم الفقه بالوالدين ان انت تاخد بايديهم من الايه؟ من النار الى الجنه، من الكفر الى الاسلام ومن المعصيه الى الطاعه، دي اهم حاجه. وطبعا احنا قلنا دايما نرفع شعار البسمه والرحمه، ده شعارنا دايما لا نغيره ابدا. يعني لو كنا نعمل باتش كده نحطه على صدرنا شعارنا رفع ايه؟ البسمه والرحمه. لكن احنا عايزين مش عايزين الغلط، عايزين ان احنا نعلم الناس دينها احنا اللي عملناه ده في دين الله، ولا نغير في احكام الله، لا نحيط حراما ولا نحرم حلالا، ولكن بنوصل الحكم باسلوب يعني نرفع دين ونرفع بعض الشده بين المسلمين، مش عايزين نغلط على الناس. يعني اعطيك مثال، النهارده لما تيجي تسمع قول النبي عليه السلام في حديث رواه مسلم صلى الله عليه وسلم، خمسان من اهل النار ذكرهم وذكر انهم نساء كاسيات عاريات. جميل جدا. لو جيت قلت لواحده متبرئه النار ده انت من اهل النار، يعني انه ما رضاش ان انت ابتعدت كثيرا عن الحب، صح؟ وان كان الحب اهل العلم فرقوا بين من انكرت وبين من تكسر. يعني لو واحد قال لي انا معترفه بالحجاب طبعا وانا عاصي لله وربنا يشوف عليها رب ولبس الحجاب، ليه عملت ايه؟ دي ارتكبت كبيره، لكن نقدر نقول ان هي تكفير عن المسلم؟ لا طبعا. طب واحده ثانيه تقول لا انا مش معترفه بقى بالحجاب والكلام ده مش من الاسلام وده كان بس في عصر الجاهليه والكلام ده كله، دي بتعمل ايه؟ من انكرت شيئا من الدين معلومه بالضروره اللي يحصل دي تخرج بره عرايا اهل الخليج، يقول لك خلي خلي خلي خلي خلي الا ان تعود الى الله عز وجل. لكن ممكن اوصل لها نفس الحكم بطريقه ايه؟ رحيمه. بدل ما اقول لها انت لو لبست اللبس ده ممكن تخش النار، ممكن اقول لها لو لبست الحجاب ممكن تخش الجنه. شو نفس الحكم؟ وهي نفس الفكره، لكن نختار ارق كلمه عشان نوصلها لقلوب الناس، عشان فعلا نتالف قلوب البشر. وده اللي كان بيعمله حبيبي الصفار عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام كان من الممكن لما يلاقي حد بيخطئ يقول له انت فعلت كذا وكذا، وممكن يقول له ربنا غضب عليك وانا غضبت عليك، لكن كان النبي ما سمعش كده. كان النبي عليه السلام يعمل ايه؟ يشفع الناس ويقول الصلاه جامعه اجتمعوا، فيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم بالله وأتقاكم لا، ولكني أفعل كذا وأفعل كذا. سبحان الله. لنبع كما وصل الخير نفس الفكر، لكن بس إيه؟ رح نبدأ اللي إحنا بنتعلمه النبع السلام، لقد كان لكم في رسول الله أسرة الحسن. هو ده إحنا إيه؟ محتاجين. فشاهد بن عبد الله أسلم، أقول لسه ما أسلمش. فشاهد بن عبد الله عايز ياخد فين؟ في يوم من الأيام قوم عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هم المدينة طالعين يحبوا، زي ما قلنا كانوا بيحبوا برضه في الجاهلية. لكنهم كانوا يحجون بطريقه غير الطريقه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النداء نفسه كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، اللي هو ايه؟ لما الاصنام. خدت بالك؟ فالهم خايفين يحبوا. في نفس الوقت وافق خروج جماعه ثانيه وشتان بين مشرق ومغرب. بل رايح يحب حب الحاج الجاهليه، وطول رايحين يبيعوا لها احسن بيعه العقبه الثانيه. البيعة التاريخية بقى اللي كنا نتمنى ان احنا نكون العلاج. هتبقى فرحين بقى عندنا بقى مين خايف مع النادي؟ عبد الله بن عمرو بن حرام رايح الحج. وهو خالد كان طبعا جابر بن عبد الله طالع معاه، كان لسه صغير على فكره. جابر بن عبد الله كان لسه سنه بقى يعني على في بعض الوقت ان هو كان لسه ما وصلش حتى 13 سنه في الوقت ده. المهم خالدين اول ما وصلوا هناك كعب بن مالك رضي الله عنه بيحكي بقى قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام. وسبحان الله امبارح كنت بحضر قصه كعب بن مالك، قصه يا اخواننا ربنا يعني ربنا يرزقنا توبه نصوحه. تسمع قصه توبه كعب بن مالك مش عينك اللي تبكي، قلبك تبكي من الكلام اللي تسمعه. فكعب بن مالك بيحكي بقى قصه توبه ايه؟ قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام. بيقول احنا خرجنا وقعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريف ورايحين نقابله عشان نبيعه بقى في العقبه الثانيه. كان معانا عبد الله بن عمرو بن حرام. فكان عبد الله بن عمرو حرام كان سيدا من ساداتنا وشريفا من اشرافنا. فقلت له يا عبد الله والله انا لنبقى بك ان تكون يوم القيامه حطبا لجهنم، احنا مش عايزين ان انت تبقى حطب من حطب جهنم، وانا نريد منك ان تكون مسلما، يعني عايزين عايزين تسلم. فعرف عليه الاسلام فاسلم. هو خلاص ايه؟ في حكمه الجاهليه. فجاه ربنا يسر له الحال ويتحول من هنا الى حاجه ثانيه خالص. زي ما قلت لك قبل كده ممكن تبقى رايح مكان تريد شيخ معين وربنا يقبل الا ان يوصلك الى النور. زي قصه بسيطه جدا جميله. كانوا شابين رايحين يعصوا الله على تجلى في لبنان. رايحين هم الاثنين عياذا بالله يعني يرتكبوا الفواحش. واقفين تذاكر الطيران ورايحين الطيران، كان ده كان دور خليفه. فرايحين يركبوا الطيران فجاه قابلهم شيخ طيب الذنب. راجل كده مخلص ولا ذكي على الله. فقابلهم فلهم بيتكلموا قدر ربنا حسن يسمع ايه الكلام. بيقول له انا هنعمل ايه؟ انه هننزل بنك وبنعمل كذا ونسوي كذا والارض هناك 15 يوم ونطلع هناك على مش عارف ايه، واخد بالك؟ وعاملين بيحكي ايه؟ رحله كلها عزم على معصيه الله. فالشيخ امر منهم تعالوا انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين بنك. هتعملوا ايه؟ مش معقول يقولوا رايحين نصلي قيام الليل؟ باين احنا ما تتكلمش عن الذنب يعني بل فالمهم قالوا احنا يعني نتفسح. طب يا اخي ايه رايكم احنا نحول الرحله دي تماما من هنا ونروح الحته دي خالص؟ قالوا فين؟ قالوا انتوا تفرحوا تعملوا عمره. احنا ما نقدرش، احنا قايلين لاهالينا ان احنا رايحين بلد نطلع كذابين. لا ما طلعش كذاب، روح مع الفاحش ما تقدرش، خد بالك. فقالوا لا مش هتكتب ولا حاجه، انت مش لازم تبقى لهم خالص، انت هم عارفين انك بنك يبقى انت تطلع على مكه، خد بالك. طب ازاي مش ازاي مش؟ قالوا بس اسمع، لو الطياره وقعت فيك وانت رايح بنك يضرك انك تقابل ربنا على الحاله دي؟ قالوا طبعا لا. طب ولو مت على تلك الحاله يضرك ان انت تقعد في ايدين ربنا يوم القيامه ويسالك عن الحاله دي؟ قالوا لا. قالوا لكن لو مت في مكه يضرك ولا ما يضركش؟ قالوا طبعا يضرك. وبالفعل سبحان الله فجأة راحوا سابوا التذاكر ديت وخلوا وغيروا مجال الطيران فين؟ لمكة. طبعا مش معايا غيروا التذكرة ساعتها، لكن خدوا عربية من المكان وطلعوا وخلوهم فين؟ لمكة. وهم رايحين في طريق لمكة الشيخ ده بعت معاهم تلميذه، وهم قبل مكة ب 50 كيلو العربية دي تقيل موت. سبحان الله، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه، فانما الاعمال بالخواتيم ظن. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب. شوف هذه الخاتمه يا فندم، رايح يا ابن بلا اذن الذنبك ربنا يفضل له انه يموت ويقول لبيك اللهم لبيك، ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامه من قبره يوم ينطق بالسر والصدع من قبره لبيك اللهم لبيك. دي احسن ولا كان لما يروح وهو عياذا بالله في حضن غنيه؟ ايه الاحسن؟ خدت بالك شوف الخطيب عامل ازاي؟ فشوف ابو شاب بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن حرام رايح يشرك بالله، فجاه ربنا يقدره لا ده انت تكون مسلم، مش مسلم بس ومن اهل بيعه العقبه، ومش اي بيعه العقبه الثانيه، البيعه على نصره دين الله عز وجل التي كان ثمنها يا اخوانا الجنه، ربنا يرزقنا الجنه يا رب. كان ثمن البيعه ديت لما قال لي سمع تضيعوني على كذا وكذا وكذا في الاخر، وماذا لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنه. قالوا خلاص ربح البيع، لا نقيل ولا نستخير، احنا عايزين في الجنه، رحمه الله كنا يا اخوانا، ربنا يرزقنا الجنه يا رب. ومش كده وبس، مش بقى رجل من اهل بيعه العقبه الثانيه وبس، لا ده كان نقيبا من النقباء. انت عارف بعد ما نبع سمع بيع 93 رجل وامراتان استمع معاهم في الطرناؤول 12 واحد يكونوا يعني نقباء عن ايه؟ عن الاوس والخرج، عن المنصرة. ال 12 واحد دول مسؤولين عن كل حاجه تصدر من اوس الخزرج امام النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وارضاه. شيء اللي تريد ان اقولها في القطعه دي تسمع المختصر. صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا النقله الكبيره اللي كانها عبد الله، شوف من هنا لهنا بغير ارادته وما تشاؤون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه، عبد الله بن عمرو بن حرام هو رايح يحج، رغم انه راح يحب حق الجاهليه لكن هو في نيته ان دي عباده برضه، كان واحد منهم ابن جابر. ليه؟ قال لك عشان يشهد القيس، يعني في الجاهليه كانوا فعلا بيحرصوا على ان الابن يشهد القيس. نفس الحكايه معانا يا اخوانا، لازم تهتم ان ابنك ده ما يشوفش الا الخير، بدل ما تيجي في الصيف وتقول له يا ان شاء الله انجح بس وليك عندي في الساحل الشمالي، وبعد الساحل الشمالي في الشتاء نروح اسوان، ومش عارف وفي الخليج نطلع على مش عارف سوريا، ومش عارف ايه نطلع عشان كده. لا يا اخي، ايه اللي هتخسره منك تاخد ابنك حتى لو كان صغير عنده سنتين ثلاثه؟ ايه اللي هتخسره منك تاخد ابنك وتطلع من مكه وتوديه بقى اماكن الصحابه، توديه وانت داخل على الكعبه تقول شايف هذا بيت الله؟ ده مر من ست اسئله الرجال لما نادى ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج، جعل الله اسئله الناس في كل بقاع الارض تميل الى هذا البيت. كل انسان على وجه الارض تشهد به من الصين ومن اليابان ومن افريقيا ومن استراليا وامريكا، كله جاي لبيك اللهم لبيك باذان ابراهيم عليه السلام الذي اسمعه الله لكل الخلاص سبحانه وتعالى. اول ما تخش عند الكعبه تقول له هنا انما عشان كان بيقعد، واول ما تشوف الحج تقول شاف الحج ده اهو الذي يذكرني الحديث خطاب بن الارب الحديث البخاري لما شاء وهو مضروب ضرب شديد جدا والنبي عشان كان قاعد في الحته دي وهو داخل يقول له يا رسول الله انا تستنصر ألا تدعو الله لنا إلى آخر الحديث اللي شايف في الحتة دي كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كده يمكن المكان اللي تصاب فينا يلاصق نفس المكان اللي قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تخطو وأنت تطوف حول الكعبة تحس إن أقدامك بتوافق أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن تسير على نهجهم فتكون معهم في الجنة. تقعد تتذكر وهنا في الحتة دي قتل خبيب بن عدي، وهنا قتل ابن الزبير، وهنا وهنا كل حتة تذكرك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبحبيب صلى الله عليه وسلم. تقعد تذكر ابنك تدخله زمزم وتحكي له قصة زمزم وكيف ترك إبراهيم وزوجه هاجر وإبنه إسماعيل وكيف فجر جبريل الأرض عين زمزم. تقعد تذكره بمقام إبراهيم وكيف بنى البيت. تقعد تذكره بالصفا والمروة وسعي هاجر بين الصفا والمروة. تقعد تذكره بكل مكان شوف الطفل لما يطلع عينه لم تقع على فحش، ما وعيشها واحد عليها، ما وعيشش على وجوده، ما وعيشش على أي معصية، يطلع بالسؤال سليم. كل الصور من الألب ما فيها إلا الكعبة وبيت الله عز وجل والمصلين والذين يهللون والذين يطوفون، يطلع الولد قلب سليم موصول بالله عز وجل. ينفع هذا الولد في حياتك وبعد مماتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها أو ولد، مش أي ولد إخواننا، مش عارف الولد ولد ولد راحت معاه 30 واحد مالهمش لازمة، لا، أو ولد صالح يدعو له. هو ده المهم، إن يبقى عندك ولد يدعو لك بعد موت، هو ده اللي أنت بتنتفع فيه. أنت تربي ولدك لله أولا ثم لنفسك. أنا بربي ولدي ولد لا مكتوب على جبيني وقف لله، أنا جعلت وقف لله. لما جعلت الولد وقفا لله وأعلمته حق الله عز وجل أعلمه الله حق أبيه. تجد الولد سبحان الله، تجد راجل فقير جدا لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا وابنه صالح ضار به يطلع يقبل الأيدي ويقبل رأس أبيه ويحترمه ويوقره. تجد واحد ثاني ممكن يكون ما شاء الله مليونير ويقول لك ابني ما بيحترميش، ده ابني مش جنبي، ده ابني عمره في حياته ما حتى قال لي كلمة حلوة. ليه؟ لأنه ما زاده على طريق الله ولم يعرفه حق الله، خلاص يدي حقه. ولذلك بر الوالدين يا اخوانا او عقوق الوالدين على رجل الاصح هو من اعظم اسباب خذلان الامه في هذه الايام. لما عقت الامه ربها عز وجل خلف عليها عقوق الوالدين. لو نرجع هذا الشيء لانزل الله عز وجل رحمته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واعظم الناس واقرب الناس اليك هم الوالدين. يبقى إذن أخواننا محتاجين فعلا ننمى هذه المسألة في قلوبنا. المهم نرجع لموضوعنا. ف يعني عبد الله بن عمرو بن الحرام كان حريص جدا لابنه يرى هذا الخير. الحاجة الثالثة عبد الله بن عمرو بن الحرام ماتت زوجته في أوقات ديت يا أخوانا وتركت له تسع بنات. تركت له كم بنت؟ تسع بنات وشاب. يبقى تسع بنات وإيه؟ وشاب بن عبد الله. وخرج من ذلك شوف مسألة كبيرة جدا. تخيل لما زوج زوجته تموت وتسيب له طفلة يحتاج يعمل ايه؟ مش عارف يتصرف. تخيل معاه تسع بنات وولد، طب يعمل ايه؟ وعلمه من ذلك خارج ويقابل النبي عليه السلام ويبايعه بيعه العقبه الثانيه ويكون نقيبا. ولو واحد غير قال لك يا عم انا ما اقدرش، انا عايز اعيش، يعني عايزين نعيش ونشوف اللي وراها مسؤوليات طبعا كبيره. خد بالك كل انسان ينشغل بتسع بنات مسؤوليه مش بسيطه يا فندم. فواحد غيره يقول لك انا ما اقدرش مشغول وعندي ظروفي وكفايه اللي ورايا وسيبنا ناكل عيش. كلام الناس ايه بتقوله؟ لكن شوف الصحابه تدل لك على ان الدين كان عندهم خالي جدا. اقل حاجه عندهم هي الدين. كل اللي ده مش مشكله عندهم، هم هو ايه؟ اهم حاجه قضيته الاولى ان هو يوصل الى ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا في قصه سلمان الفارسي، شوف 20 سنه بتطول بين البلدان مش مهم، ضحى بكل حاجه بالجاه والمنصب والصيت والمال كل حاجه تركها. ليه؟ عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى. فهم قضيتهم الوحيده او قضيتهم الاولى لما تقعد تسرد كده اهتماماتك وانشغالاتك والحاجات اللي عندك حسب الاولويات اللي عندك. لازم تعرف اهم حاجه عندك في حياتك ايه؟ تقعد كل واحد كده تتعالى قول لي اهم حاجه في حياتك ايه؟ يقول لك والله اهم حاجه عندي ان انا اكمل كليه، وبعد ما اكمل كليه اخلص فيشي، وبعدين اتجوز، وبعدين اخلف واربي واعمل وفي الاخر اموت. يبقى ايه الاهتمامات؟ لا ما ينفعش. المسلم اهم قضيه في حياته أول حاجة إن يصل إلى الله، قلبي ده يتوصل بالله، وبعد كده أنجح في الدنيا، ما أنجحش، المهم إن أنا أنجح في الآخرة، المهم حتى لو وصلت في الدنيا. سبحان الله يا إخوانا، ده كتير من الناس النهاردة لو ضاع منهم 10,000 جنيه، مع 10,000 جنيه بيستثمرها في مشروع، ضاعوا منهم، يسموه إيه؟ خايف وخسران. طب لو أنه ترك دينه كله، حتى يقول عليه خسران؟ ما حدش في الخسران. ليه؟ لأن مقاييس الأعداد اختلفت تماما، والأولويات عندهم ضاعت، الأولويات عندهم ضاعت. النهارده لما شاف بيروح يقدم نقطة قريبة عشان يتجوز، بالله عليكم عمرك سمعت رجل بيسأل اللي جاي يتجوز بنته اخبارك ايه مع ربنا؟ والله العظيم يعني قل ان تجد هذا، ما بقولش مش موجود، موجود ان شاء الله خد بالك، لكن قل ان تجد هذا. اول ما بيسالوا حياتي الحمد لله واخد بكالوريوس ولا الفرنس ولا ماجستير ولا بيسالوا، والحمد لله والشغل بشتغل الحمد لله. طب مفيش حاجه كده يعني مش حاجه عاملاها كده عرض ولا بتاع ولا محلات قافي؟ طب الحمد لله زي الفل ما شاء الله، ده ما يتلفتش، ده عايز صوت خد بالك ونفتي فيه الدنيا وصلنا نروح نعمله عمل عشان ما نهربش خد بالك. وبعدين بقى المهم يعني ايه ويضطر بقى يحاسبه ليه؟ عايز صوت، في حين انه ممكن ما يكونش بيصلي صلاه الخمس. تيجي تساله يا فريق شخصيه احنا نكبر هو صغير، ما هو الكبير ووشه وشنبه في دماغه ولا في راسه خد بالك ولا في وشه وعارف كل صح والغلط، احنا هنعرف الكل. سيبني يا عم وبعدين انت حتى مش عارف يمكن ربنا يكرمك بعد ما تتجوز يصرف خد بالك. ينفع الكلام ده يا اخوان؟ ما ينفعش، ما ينفعش اصلا ان ذلك الصلاه يزوج من امراه مسلمه. ليه؟ احنا ما بنكفرش ذلك الصلاه لان في خلاف بين العلماء، لكن بنقول هو ما بيصليش يعني قاطع الصله اللي بينه وبين ربنا. اذا كان هو مضيع حق ربنا هيحافظ على بنتك؟ والله لا يمكن، عمري ما في انسان يحافظ على بنتك الا انسان محافظ على علاقته بربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا اخواننا شوف، فالمهم هم قضيتهم الاولى هي ايه؟ هي الانشغال بهذا الدين. نرجع لجابر بن عبد الله وابيه رضي الله عنهما، المهم رجعوا هما الاثنين فقط لغايه السعاده بعد ما بيعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الثانيه، وتمر الايام طبعا هم في غايه الشوق بقى، يا ترى النبي عليه السلام هيجي لنا بقى المدينه امتى؟ لحتى ما اذن الله عز وجل للنبي عليه السلام انه يروح المدينه. فكروا بقى ملازمين النبي عليه السلام ملازمه الرجل لذله، ما يفرقوش النبي عليه السلام ابدا لا في حزن ولا في ترحال. وتمر الايام وتيجي غزوه بدر. غزوه بدر دخل فيها عبد الله بن عمرو بن حرب، وكان بيقاتل قتال انسان مش بيقاتل، انسان بيبحث عن الشهاده، عايز يموت باي طريق في سبيل الله سبحانه. ليه؟ لانه حس ان عمري اللي فات كله كتير قوي، كل العمر ضاع مني وانا كنت صغير في عهد الله، بقى انا العمر ده كله قضيته في عباده اصنام، فعايز اعوض. هو ده المهم عندنا، ان انت مش مهم ان انت تتوب وبس، لا تتوب وتستدرك اللي فات. كتير من الناس يقول لك بس انا تبت متاخر قوي، تبت وانا عندي 40 سنه او 50 سنه او 60 سنه، اقول له ابشر فان الله عز وجل قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تيأس، كل اللي فات ان شاء الله بيقين في الله وثقه في الله وحسن ظن بالله ان شاء الله كله كلام حسنات. لكن المهم ان انت تبدا بقى تشتغل، مش مجرد بقى الحمد لله رب العالمين ادينا ربيت لحيتي وهي الاكل من راحتك، لحيتك هي اللي بتربيك بقى، ادينا ربيت لحيتي والحمد لله لبست القميص وسواك وخلاص وكده ايه وصلنا ايه الحركه اخرنا. لا، زي ما قلت لك قبل كده، لحيتك مش هي النهايه بل هي البدايه، وحجاب الاخت والقلعه مش هو النهايه بل هو البدايه. اول ما توصل للسمت ده يبقى انت كده ابتديت تحط ايدك على او رجلك على اول الطريق، تبتدي بقى تخش بقى طلب علم معرفه باسماء الله وصفاته، تتعلم اصل الاصول التوحيد والعقيده وتعلم الناس التوحيد والعقيده، تتعبد الله عز وجل، تتقرب الى الله بكل ما تستطيع حتى تعوض اللي هو استدراك ما فات. والصحابه لهم فعلا يعني ايه الحرص الاوفى في هذا الامر، لما تبص لحوار الصحابه لحسن يسلم النهارده بعد ثلاث اربع سنين تجد فعلا يقدم للاسلام خدمات لو امه كامله ما تقدمهاش. واحد يقدم الدين لله عز وجل ما لا يقدمه ايه؟ امه كامله. المهم في غزوه بدر دخل عبد الله بن عمرو بن حرب، شاف ابن عبد الله ما دخلش ليه؟ زي ما قلنا كان لسه صغير. ده ابن عبد الله بن عمرو كان يرد لاي واحد اقل من 15 سنه كان يرد يرجع، لكن هم كان بيروح يعني خد بالك، يعني هم مش مسألة بقى يقول لك ايه؟ هو النبي عليه الصلاه يقول 15 يقاتل الجاهل، اقل من 15 ما جاتش واحد مثلا في 15 يقول لهم الحمد لله رب العالمين ومراكب. لا، هو كان يبقى عنده 14 و13 و12 يروح ويتحايل على النبي عليه الصلاه يقول له يا رسول الله لا احنا مش هنا. ده حصل مع عمير بن ابي وقاص، فاكرين؟ عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص كان عنده قد ايه يا اخوانا؟ 12 سنه. 12 سنه مقدم السنه كام؟ قول يا عدد، تخيلوا الاعداد اللي بيعملها النهارده، ربيع بيلعب سيكا وشطرنج وكده واتاري، ده مش قادر اتاري بيلعبها في الكليه دلوقتي خد بالك. فالمهم يعني ايه؟ شوف 12 سنه ورايح ورا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، ودي اول غزوه، يعني مش فاكر مثلا شاف غزوات وبعدين ده رايح للقتل. فاول ما راح عرف النبي عليه الصلاه والسلام بيرد قال واحد ايه؟ قال 15 سنه، راح مستخف ورفع من الوقاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف يشوف عمال بيطمن بيبص لا الصوت بتاع صاحب الوقاف عمال ايه بيتحرك يمين وشمال. فاستغرب فبيبص ورا ده مين؟ عمير. قال ده الشمس. فذكر وقال يا رسول الله سالتك في لا تحرم الشهاده. فسعد بن الوقاف قال يا رسول الله لا تحرم الشهاده لعل الله ان يرزقه الشهاده. فاجاب ده استثناء. دخل عمير بن الوقاف ساعه كان يقول ايه؟ رضي الله عنه يقول كنت اعقد له حمائل السيف. هو صادق كده عيني والسيف ما شاء الله يعني حاجه طويله كده. فكان لما يحط له السيف على كتفه السيف عمال يجرجر في الارض فمش النايم عمال يعني ايه عمال يقرا. فقال كنت اعقد له حمائل السيف. دخل فقتل في سبيل الله عز وجل. ده كم سنه؟ 12 سنه. شوف قد ايه الهمه يا اخوان الهمه يعني شباب حاجه عجب العجب. تسمع عن همه الاطفال في او الصبي الصغير في عهد ده مع فلان يعني لا تدانيها همه اعلى من شاب في هذا الزمن. خد بالك المهم جابر بن عبد الله زي ما قلنا ما دخلش غزوه بدر. وده يدلك على ان زي ما قلنا الدين غالي قوي. غالي قوي. شوف عبد الله بن عمرو بن الحرام برضه بعد ما اصبح نقيب من نقراء ال 12 اللي هم بايع العراق برضه طلع يقاتل فين؟ او يشاهد في غزوه بدر. مع اني قلت لك ده راجل وراه تسع بنات. طب بالله عليك حط نفسك مكانه. تقول لي انا في تسع بنات واروح اشاهد. طب ما انا لو مت هم هيضيعوا. طب مين الجهاد ايضا ان انا اراعي البنات دول؟ صح لا ومعذور امام الله ولا مش معذور؟ معذور لكن لا. شوف همته عامله ازاي؟ يقول لك انا ما انا برضه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى هل نصرت الدين ده ولا ما نصرتوش؟ وانا عمري كله قضيته في عبادة الاصنام. فطلع يجاهد في سبيل الله والاكمل من ده كله ان جابر ابنه كان مسؤول عن البنات التسعه لان عبد الله طلع يبقى مين مسؤول عن البنات؟ جابر. وجابر كان صغير يا اخوانا كان لسه ما كملش 14 سنه. 14 سنه مسؤول عن تسع بنات. بالله عليك ال 14 سنه ده بس بتاع تسع بنات فاضي يبص حوالين نفسه لا مش فاضي صح ولا لا. وعلى الرغم من ذلك كان جابر بن عبد الله مشغول ليل ونهار بطلب العلم لحد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديث بعضها في البخاري ومسلم. تخيل 1540 حديث رواهم جابر بن عبد الله وهو بيشتغل وبيطلب العلم ويتعبد لله عز وجل ويتقرب الى الله بكل ما يستطيع ومع ذلك كان بيربي تسع بنات بدلا من ذلك. ايه رايك؟ عشان ما يجيش واحد النهارده يقول لك ما ينفعش. هتقول له اطلب العلم يبقى لازم اعطي ايه في الشغل. هتقول له اشتغل يبقى مش هينفع اطلب العلم. لا تقدر تشتغل وتطلب العلم بفضل الله عز وجل. لكن تاثر في طلب الدنيا شويه يعني مش لازم ايه؟ مش لازم من 8 الصبح لواحده بالليل وتيجي تقول لي بقى ايه؟ انا هقعد اذاكر من 1 ل 3. مش هينفع. ده انت جاي مش شايف الزمن. انت اشتغل من 8 ل 2 جميل او بارك الله في مرضك. مش هيكفي هيكفي ان شاء الله. بالبركه التي تاتي من عند الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش ارزقك ولا بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. اذا لو انك انت فعلا شغلت نفسك بالله لا رزقك الله عز وجل البركه في الرزق في الصحه في الوقت في كل شيء. يا اخواننا ده الامام ابن تيميه رحمه الله كان تلاميذه كانوا يقولوا ايه؟ كان يكتب يعني يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان يمسكه في اسبوع. هديك مثال. لو انا النهارده بألف كتاب الكتاب ده انا بألفه باخد وقت ساعه يعني لو انا كتبت سطر باخد فيه مثلا وقت كبير صفحه واخد مني وقت فيها ساعه. لو انت حبيت تيجي تنقل الصفحه دي بعد كده تنقلها في قد ايه؟ 5 دقايق صح ولا لا؟ لا العكس كان بيحصل مع الامام. كان هو يألف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في اسبوع. فسألوه عن ذلك قال ما كنت اضع قلما ولا اخط كلمه الا واسبح بحمد ربي. فإن وقفت أمامي مسألة خرجت أمي في التراب وقلت يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فيفتح الله علي المسألة فأدخل فأكتبها بإذن الله عز وجل. أدي أخوانا الاستغاثة لله واللجوء إلى الله عز وجل وإظهار المسكنة لله والذل لله أعظم عبادة تتعبد بها إلى الله عز وجل إن أنت فعلا تذل نفسك له أعز ما تكون لو أنك ذللت نفسك للخالق جل وعلا. أدي المسألة شبه ايه؟ فهو سبحان الله الدين عندهم بيقول لك قبل حد. فجابر بن عبد الله بيأكل تسع بنات وبيسعى لهم وفي نفس الوقت بيطلب العلم ويتعبد الى الله عز وجل. بعد ما مضت غزوه بدر ومر عام كامل كانت قريش كانت بتتجهز ليه؟ عايز تاخد بدارها بقى. مش معقوله بعد كل دوت هتفيد ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه بعد ما عملوا فيهم اللي عملوه في ايه؟ في غزوه بدر. كانت غزوه احد. في غزوه احد بقى هيقتل فيها مين؟ عبد الله بن عمرو بن الحرام. ده موعده مع الشهادة. وأول ما قامت بالنبي عليه الصلاة والسلام كان موعده مع السعادة. والنهارده موعده مع الشهادة إذا اجتمعت السعادة تاني فئة للواحد. في الليلة دي يعني تاني يوم كان صبح إيه؟ غزوة أحد. عايز أتركز في حياتي دي بعد ما أتفرج. صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام جيت ليلة الغزوة يعني ثاني يوم صباح غزوة أحد راح كان ابن جبش وأوصاه بقضاء دينه، قال له علي ديون وعندك في الأرض ديون عليك. فسبحان الله فجابر اضطر إلا عليك أنه علي دين لفلان وفلان وفلان وما أراني إلا مقتولا غدا. خدت بالك الإحساس عامل إزاي؟ بيقول له أنا حاسس أنا بكرة هكون اتقتلت، فحاول تقضي ديني عند فلان وفلان وفلان. طب بالله عليك راجل داخل يجاهد في سبيل الله عز وجل، شوف حرصه قد ايه على اداء الدين، شوف النهارده احوال المسلمين الا من رحم الله، شوف المظالم اللي بين المسلمين النهارده قد ايه يا اخوانا. اخوانا المظالم على قد ما نقدر ربنا يحفظكم، نحرص على ان احنا نبعد عن المظالم. النهارده لما تعدي قدام المحاكم يعني تبكي الدماء بدل دموع على المظالم، تقعد تشوف خلق جوه حاجه عدد زي ارض المحشر، كل دول ظالمين بعض، كل دول ظالمين بعض. خير الناس اللي واخده فلوس بعض يا اخوانا ترجع، ايه المشكله؟ ايه اللي يحول بينك وبين رد هذا المال؟ تقول لي يعني ما اصل خلاص لعبه من المساله عدت، حتى لو عدى عليها مليون سنه هذا مكتوب عند الله عز وجل ومدون عليه، وستسال عن كل صغيره وكبيره ووضع الكتاب. فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ربك عز وجل بيدين ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. يا اخوانا المظالم اوعى اوعى من المظالم على قد ما تقدر. قلت لك قبل كده بعد التوحيد واداء الفرائض تعال بحاجتين وافشل بكل خير. ايه هما الحاجتين؟ بين الوالدين وابعد عن المظالم. اي والله العظيم بعد الفرائض وبعد التوحيد بين الوالدين والبعد عن المظالم، وافشل بكل خير بفضل الله. لان انت لو جيت بغير مظالم فضل الله عشان هتكون مفيش اذنك انت، اما انك تكون قصرت في حق الله والمغفرة قريبة، واما انك تكون اذنبت والمغفرة ايضا قريبة، لانك لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت لك. انما لو ظلمت انسان مهما تقول يا رب خلاص المظالم دي اشاع على الله ومغفرتها بيد العباد، لا يمكن الا ان يسامحك صاحب المظلمة. ذلك جاء في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها اليوم منه قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. هذه العملة زي ما قلنا كل حاجة لها عملة، في مصر بالجنيه، في أمريكا بالدولار، هنا باليورو، هنا باليورو، في يوم القيامة بالحسنات. ما فيش العملة دي. العملة دي أنت لما تروح وتلاقي نفسك معاك عملة قد كده ومرة واحدة تتاخد منك تحسن، لأن مش هتقدر تعوضها. هنا العملة لو ضاعت تقدر تعوض، إنما هناك ما ينفعش، خلاص ضاعت. لا تعول ابدا. حسناتك قال كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. خبرك قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه به اخواننا صلاه وزكاه وصيام وحج، اي اعمال طيبه، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هي دي مشكلة المظالم. إلا أن يعفو عنك. ده الشهيد يا أخوان، الشهيد ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. الشهيد اللي هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. تخيل. لكن من الذي يتولى سداد ديني؟ مالك الملك ومالك الملك. يأتي بصاحب الدين. ألاك دين على فلان اللي هو الشهيد؟ أجل يا رب تسامحه؟ لا. طيب. فيشير الله عز وجل لهذا العبد الى قصر في جسده، انظر الى هذا القصر. فيقول لمن هذا؟ لمن ملك المقرب ام لنبي المرسل؟ فيقول لا، بل لمن يملك الثمن. فيقول ومن يملك الثمن؟ فيقول انت بعفوك عن اخيك. يقول قد عفوت. فربنا يتولى سداد دين الشهيد بنفسه سبحانه وتعالى. لكن في النهايه برضه يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين، حتى الشهيد. شوف انت بقى لما تكون من الشهيد ورغم ذلك عليك كده قد كده. طب يا اخي عليك ديون، روح لصاحب الدين واستسمعه، قول له سامحني يا اخي ان شاء الله ربنا يرضى والله هتوب. وحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول من اخذ اموال الناس بس في الحته دي يريد اداء، عارف الاراده دي فين؟ دي مش في الايد ولا في الجيب، دي في القلب. مجرد ان انت نيتك والله تأدي ربنا هتوب. اي أيوة والله العظيم مجرد النيه. ولذلك يعني مره مكان واحد عند سداد ديني فبيقول معيش ومعيش وسنتين ثلاثة أربعة مش عايز يدخل. قلت له يا إما صدقت إيه؟ إما صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولازم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش عايز تأذي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريده، وفي رواية ثانية خارج البخاري قال ينوي أداءه. مجرد نية بس. أدى الله عنه. ربنا هو اللي يؤدي عنك والله. أدى الله معه. شو بقى حسب بقى والد جابس رضي الله عنه وارضاه قال له يا ابني أنا أول واحد هكون مقتول ده أنا حاسس بكده فلو مت أدى الدين عني. حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال لما حضر أحد يعني غزوة أحد تعالي أبي من الليل الليلة لأبي أحد فقال ما أراني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف كلام حلو يا أخوانا يا الله بيقول له يا جابر أنا حاسس أن هموت بكرة أول واحد وأنا يا ابني ما تركتش من الدنيا دي واحد أعز عندي منك إلا النبي عليه الصلاة يعني أنت أعز واحد بس مش أكتر من نفسك النبي أكتر واحد. يا ترى النبي غني عندنا يا أخوانا عايز بجد ده مش كلام مش من الألف أنا بقول لك هو النبي غني تقول طبعا غني اهدني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يعني لو كانت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنفذه بحب ولا بتنفذه أنت يعني تقول أخ نفذه خلاص مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا بتنفذه بحب حب بجد يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إخواننا نحن لا نجاة لنا إلا خلف الذين والله والله إحنا من خير النبي عليه ما كنا نسوي أي حاجة بالمرة ولا كنا عفوا نرجع ما نقدرش نسمى حتى نفسنا بني آدمين ما ينفعش فيش أفضل من غير النبي عليه الصلاة هو اللي هدينا على كل خير لا تركتم خير الا قد ردتكم عليه ولا من شر الا وقد حضرتكم منه حتى عند دخول الجنه لو استحققت الجنه فعلا لا اقول باعمالك ولكن برحمه الله حتى لو كنت من اهل الجنه والله ما تخش الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له ما تركت نفسك عز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح قال له بعدها وان علي دينا فرض عني واستوصي لاخواتك خير يبقى كم وصيه؟ وصيتين ترضى الدين عني وتستوصي ايه؟ باخواتك خير. قال شابر فاصبحنا من غزوه احد فكان اول قتيل. هذه الظروف هذه الظروف فكرنا فيها يا اخوانا حديث رواه النسائي بسند صحيح فاكر في غزوه خيبر لما واحد من الصحابه نبعث عن بعد غزوه خيبر كان في بنات كتير جدا فقسمها كان في واحد اعرابي من الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقبوش بعد الغزوة رح قال لهم ده النصيب بتاعه لما يجي الدور فكت فقال لهم هذا قسمك وحظك من غزوة خيبر فبكى مش فرح لا لقى اغنام وابل وبقر وفلوس وحاجات ما شاء الله فأخذها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعك أنا والله يا رسول الله ما اتبعتكش عشان شوية أغنام دي قال فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا واشار الى حلقه فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يرضك. فكان بعد الغزوه التي بعد خيبر كان اول قتيل وقتل في نفس الموقع فجاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام فلما دخل به قال اهو هو ده الا اني ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا قال هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدقه الله ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. اعتبرك أنا مثلا أنا عايز أقول ورمى هامون يوم هامون هو برضو أمر أبو جابر من له أنا أكون أول مقتول يكون أول مقتول هذه القلوب الشفافة اللي فعلا موصولة بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الكرامات اللي حضرت والد جابر رضي الله عنهما بتبع المقتولنا صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله حديث رواه مسلم قال شيء بأبي مسجد موطا بعد غزوة أحد فقال فأردت أن أرفع الثوب عنه عشان يشوفه قال فمنعني قومي فأردت أن أرفع فمنعني قومي فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف الثوب عن وجهي أو أمر به فرفع فلما رفع سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت امرأة إيه تنوح تصوت قيل إنها بنت عمرو وقيل إنها أخت عمرو اللي هو عبد الله بن عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تبكي قال ولم تبكي إني بخليك تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. أنت تبكي ليه؟ هو اللي زي ذلك بك عليه لذلك علق الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال فذلك علامة على أن من حفظت له تلك الكرامة لا يبكي عليه بل يفرح له لأن حاله يفرح فقدرت إنسان الملائكة بنفسها فبالك ربنا يرسلها فتظله بأجنحتها إلى السماء الدنيا فضل عظيم. شو الكرامة الثانية دي؟ الكرامة الثانية عن جابر بن عبد الله الحديث رواه سعد بإسناد صحيح قال لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لدفن الشهداء أحد قال زملوهم بجراحهم، يعني غطوهم زي ما هم كده ما تغيرش من حاجة، فأنا شهيد عليهم يوم القيامة. وعند ابن سعد أيضا بسند صحيح أن جابر بن عبد الله قال كان عبد الله أول من قتل في غزوة أحد، وكان معه مين؟ عمرو بن جموح. هيا سبحان الله، الاثنين كانوا بيعبدوا الأصنام مع بعض زي ما قلنا في أول الدرس، والاثنين قتلوا في نفس المكان وقتلوا مع بعض في قبر واحد. خدت بالك؟ وده دليل برضه عندك انت لما ربنا يكلمك وتلتزم وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، صحبك اللي كان معاك في المعصيه لازم تخبير. خد بالك ليه؟ هم عفوا ربنا وانت عصيت ربنا وانتوا الاثنين كنتوا مع بعض. زي ما انت تؤتي الخير اللي قلته لا لازم تدمره. زي ما قلنا قبل كده من ذاق عرف ومن عرف اقترف. يبقى لازم زي ما انت اقترفت من هذا الخير لابد ان هو ايه؟ يقترف. ولا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب النفس، لا تحب له خير زي ما حبته النفس. هم الاثنين كانوا عوضوا اصلا مع بعض، الاثنين قتلوا في غزوه احد والاثنين دفنوا في قبر واحد. ليه؟ لما كان قال فانهما كانا متواكيين، الاثنين كانوا حبايب مدفنهم في قبر واحد مع بعض. فلما دفنوا مع بعض بعد 46 سنه، خد بالك الحته دي نسيتها بيها شويه، بعد 46 سنه السيل دمر ايه القبور اللي موجوده في المكان ده. فجي جابر بن عبد الله حفر القبر بتاع ابيه ومين؟ وعمرو بن جموح، فاخرجهم من القبر كانه نائم منذ ساعه. تاني نفس اللي انت بقى حاجه. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام زي ما قلت لكم كانوا مثلوا بيه قطعوا جسمه جابر، فكان ايده على وشه حاططها على جرح مجروح، فلما شال ايده راح الدم نزل، فلما حطها الدم وقف. خد بالك؟ فكانوا لما يمسكوا ايديه يبنوها انت عارف الجسم اللي يتيقظ، لا كان جسمه لين جدا كانه لسه نايم، كانه ما ماتش، كانه لسه نايم. وكان بين ذلك وبين دفنه 46 سنه والحديث رواه ابن سعد وصححه الحافظ في فتح الباري. لكن اعظم كرامه بقى، شوف حكينا كم كرامه، اعظم كرامه بقى هي اللي جايه، اسمعوا ما حصل صلى الله عليه وسلم. الكرامه دي رواها الترمذي والحاكم بسند صحيح. سيدنا النبي عليه السلام طبعا لقى سيدنا جابر مهموم، شيء طبيعي احسن، شاب لسه صغير وفجأة لقى نفسه مسؤول عن 9 بنات أخوات، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت عايز يتجوز وعايز يعيش حياته وعايز يطلب العلم وعايز يتفرغ لطاعة ربنا. طب يعمل ده كله ازاي وهو شاب صغير لم يتعدى 15 سنة؟ يعمل ازاي ده كله؟ فقعد مهموم. حبيبك النبي عليه السلام حب ان هو يفرج عن الهم، يعمل ايه؟ يوم جاب له بشرة، وده اللي احنا لازم نعمله. تلاقي واحد تعبان مثلا، مثلا نعطل يعني واحد سير في دور عمل، فتيجي مثلا في شويه خطوه كده، يا اخي انت صرت في العمل انت زعلان، ده الحمد لله انت السنه اللي فاتت ربنا اكرمك وختمت القران، انت نسيت ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ربنا اكرمك وختمت القران، انت نسيت ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ده احنا مش يعني ايه تقعد تبشره كده عشان تهون عليك؟ خد بالك؟ فده راح عمل كده مع سيدنا جابر. اول ما شافه زعلان راح منادينه، قال يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حبيب ما كلم الله الى اباك فان الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب. ايه رايك؟ عمر سمعت عن كرامه بالمنظر ده؟ فان الله قد كلم اباك كفاحا اي بغير حجاب. فقال يا عبد تمن علي اعطيك اللي انت عايزه اطلبه. طب اسالك سؤال، لو انت مكان عبد الله بن عمرو بن حرام في اللحظه دي تطلب ايه؟ كسائر في الدنيا ايه؟ تسعى بنا سيد جابر، خد بالك يعني سيد هم فيه زبون، تطلب ايه؟ فاهم الواحد يحتاج لحظه دي. يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ انا بقى لو مكان ولا رب بقى يعني توصي ابني في لحن غلبان يصور الشيخ حبيب كده بيني تلعب معاه وبنات يتسطروا ويتجوزوا بقى دحين، واحده تتجوز مهندس والثالثه تتجوز دكتور والثالثه تتجوز ضابط عشان يبقى ضهر، خد بالك؟ والرابعه تتجوز اي حاجه، المهم يعني ايه؟ واخد بالك؟ المهم يعني يبقى بنات حلوه كده عشان اطمن عليهم. لكن لا، ابو جابر بن عبد الله طموحاته حاجه ثانيه، يا اخواننا ده امره كله هو الدين بس، يعني الدنيا دي ما بتشغلش في اي حاجه. فقال اتمنى ان ارد فاقتل فيك ثانيه وثالثه ورابعه. اتمنى يا رب ترجعني تاني الدنيا. ليه؟ عشان استشهد مره ثانيه وثالثه ورابعه وافضل اتدري كده في سبيلك يا رب. فقال جل وعلا انه قد صدق القول مني انهم اليك لا يرجعون. قال يا رب فاخبر من ورائي حتى ايه؟ يستبشر يعني. طب عرف الناس اللي موجودين في الدنيا دلوقتي بالحاله اللي انا فيها عشان هم كمان يعملوا زي ما عملت. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف الإكرامة دي يا قومنا. سنة نقعد نتخيل في الإكرامة دي. إنسان كان لسه من 3-4 سنين كان لسه بيقعد أصلا. تخيل. وبعد 3-4 سنين يكلمه الله كفاحا بغير حساب. عشان تعرف انت ممكن تبقى غالي جدا عند ربنا. بس لو ربنا تأبد عنك. ولو نبع سام بقى ليه قدر عندك. ولو حبيت النبع سام من كل قلبك تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيصل لك كل خير ويصرفك الى الخير صرفا سبحانه وتعالى. تعالى بقى نرجع مرة تانية. سيدنا شاب بن عبد الله بعد طبعا استشهاد والدي طبعا تحمل مسؤولية اخواتي التسعة وتحمل مسؤولية السادات بين اهلها. زي ما قلت لك ان سيدنا شاب بن عبد الله كان حريص جدا على انه يسد بين اهلها. زي ما قلنا دي مطالب. فعمل ايه سيدنا شاب؟ اول حاجه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ابي قد توفي وقد ترك دينا عليه وانه لا يوجد عندي مال الا ما يخرج من ثمر ابي. يعني الثمر اللي يخرج من الارض بتاعته هو ده بس راس المال. لو حبيت ان انا اسد دين ابي من الثمرات اللي تخرج من الارض اقعد عمري كله ما اقدرش. اعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الى البيدر. البيدر هو المكان اللي جمعوا فيه الثمر. فقال له خدي ده وانا هدي لك تمام وادعي لي نذيري على الناس اللي هم ليهم ديون على ابيك. فدعا تعال انت ليك ايه ليه كذا؟ النبي عليه الصلاه امر جابر ان هو يكيل له الدين وادي له فسد ديون الناس جميعا. قال جابر ثم دخلت الى البيدر كانه لم تنقص منه تمره واحده. بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. شفت بركة النبي عليه الصلاة والسلام يا ركتوهم والله النبي عليه الصلاة والسلام يا ركتوهم عايشين في وسط النبي عليه الصلاة والسلام يتعلموا منه وشوفوا بركات النبي عليه الصلاة والسلام وشوفوا أخلاقه وحلمه وعلمه وكل ده احنا اتحرمنا منه. لكن إن شاء الله لو اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أشد اشتياقي لإخواني. فقال أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكما جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي الرواية وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تعالى بطوبى 7 مرات. فقيل له وما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع. ايه رأيك؟ كل ده لو انك آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ترع. كل ده لانك آمنت بقلبك اتبعت من غير ان ترى النبي عليه الصلاة والسلام. هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشجع. ده يا اخواننا ده انس بن مالك كان بيقول للربيع بن خثيم رضي الله عنه رضي الله عنه خثيم كان من فئة التابعين يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفر لرؤيتك. تخيل وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان الناس لما يشوفوا ربيع بن خثيم يقولوا والله يا ربيع إنا لننظر في وجهك فنجتهد في طاعة الله شهرا كمان. تخيل واحد لما يشوفه أول ما تبص في وشه تفتكر يعني سبحان الله تفتكر الخير تفتكر الجنة تفتكر الآخرة تفتكر كل حاجة تذكرك بالله. في ناس كده يا اخوانا في وجوه فعلا تذكر بالله وفي وجوه نسأل الله العفو والعافية. فالمهم تمر الأيام وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه زي ما قلنا طبعا تحمل مسؤولية 9 أخوات. بعد ما تحمل مسؤولية 9 أخوات كان عايز يتجوز. طب الجوز مين؟ واحد معاه 9 أخوات عايز يربيهم. يروح يتجوز لها واحدة صنطوطة كده عندها 15 سنة وتقعد معاه في البيت وهم أصلا البنات الموجودين صغيرين فعقلهم يعني لسه برضه. فيجيب واحدة كمان تزوجهم يقعدوا يلعبوا مساكة في البيت. ما هو مش هينفع الكلام ده. وفي النهاية هو كان في لهم بيت لا عايز واحدة عاقلة تظبط البيت. فلابد ان يتجوز واحدة ايه؟ سيد واحدة عاقلة واحدة مجردة تقدر تشيل البيت كله. وبالفعل يتجوز واحدة سيد وده الحوار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هيجي دلوقتي في خلال هذه القصة. المهم ان شاب ابن عبد الله بعد موت أبيه شهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمر الأيام وتجد الحمد لله. وجابر بن عبد الله كان ليه موقف من أجمل وأشد المواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحمد. غزوة الحمد كانت غزوة فعلا شديدة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام تخيل زي ما قلنا قبل كده 10,000 كافر جايين حول أسوار المدينة وخد بالك وعايزين يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ويقتلوا سيدك الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات دي برضه زي ما قلنا يهود بني قريظة خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في موقف صعب جدا. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول ايه الجهة الشمالية للمدينة، اللي بقية الجهات كانت كلها معمولة بالجبال والصخور، ما كانش حد يقدر يدخل. الكلمة الوحيدة لما شوفها الجهة الشمالية يعملوا ايه؟ قالوا نحفر الخندق. ازاي يا سلمان؟ قالوا احنا كنا في بلاد فارس، اذا حوصرنا خندقنا حولها. قالوا خلاص نحفر. وايه الخندق قد ايه يا اخوانا؟ 3 كيلو، عمق 2 متر، عرض 4 متر. كل ده يعملوا في 15 يوم. طبعا انا بس الان شوف تواضعهم، ده بيقول ليه يحفر معاهم؟ مش يعمل زي يقول لك وجاء فلان الفلاني ووضع حجر الاساس. ايه الحجر الاساس؟ شاف طوبه حمراء كاسكنها بالكولونيا، خد بالك؟ وحاططها ومالك اسمه المطارين، خد بالك؟ وجايب شويه اسمنت، وبعدين ممكن اسمنت يبقى تقيل عليه مثلا، يحط له اي حاجه بودره كاكاو اي حاجه، خد بالك؟ ويقوم حاطط البتاع وورق صنايع بس، خد بالك؟ وعاملها كده، خد بالك؟ وبعدين هو تم افتتاح اللي مش عارف ايه. هو افتتاح يا عم الحاج ده، هو حاطط طوبه ومشي، خد بالك؟ يعني الطوبه دي هي اللي فتحت خلاص؟ اه هي اللي هو استلم في الطوبه دي. ست شهور ده. وراح لا النبي عشان مش كده، النبي عشان نزل بنفسه يدفع من يحفر معاه. حتى انه وقف الصخره قدامهم عايزين يحفروا مش عارفين. فوقف النبي الحديث مع احمد بن سيد الحسن وضرب الصخره فكانت كثيبة عليانا. الصخره اتفتتت بقت عامله زي رمل. قال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس الى اخر ايه؟ الى اخر الحديث. النبي عشان كان ايه؟ كان بيحفر معاه. في بعض الروايات وان كانت ضعيفه الحقيقه ان بعض الصحابه من شده العمل والتعب كانوا رابطين حجر على طول. لكن الحقيقه ما قلتش على صحه الروايه دي للامانه يعني. وبرضه النبي عشان كان هو رابط برضه ايه حجر على طول. في اللحظه دي سيدنا جابر بن عبد الله معدي وهو هيموت مجرد قال كذا يوم شغالين، خد كذا يوم عمالين يبحثوا في الصخر، واخد بالك؟ ومفيش اكل، مفيش لقمه، يا دوب الميه بس. يعملوا ايه؟ جابر بن عبد الله راح معدي الى امين ده حبيبك عليه الصلاه والسلام. والنبي عشان جعان والكهد باين عليه جدا والتعب والمشقه باين على وشه. شاف ابن عبد الله صاحب القلب الرحيم يشوف المنظر لو بيسقط لا يمكن. راح كده على مين؟ على زوجته. قال له الله احرقها، هل عندك من طعام؟ قالت له عندي وهيمة داجن حته صغيره كده، حاجه صغيره كده، خد بالك؟ وصاع من شعير حاجه صغيره كده. طب يعني قالت له ده اكل العيال يعني اكل الاولاد. قال لها لينوهم بس ظلمة وجهزت الاكل ده للنفس عليه الصلاه والسلام. قال له طيب لا تفضحني برسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوعى تجيب حد تاني غير النبي عليه السلام. هو بس يجي الاكل على قد هو لوحده، مش تروح تلاقي خمسه سته ما ليش اكل. لا فراح ايه سيدنا شافع جه على النبي عليه السلام، حديث رواه البخاري عنه. فراح النبي عليه السلام اول ما راح له في السر كده قال يا رسول الله لقد اعددت لك طعاما حتى مهمه تنتهي وشويه شعير وخلصنا المساله، تعالى بس يا رسول الله. طب حد ممكن يجي معايا؟ انا ممكن واحد او اثنين، ممكن ابو بكر او عمر، يعني مش اكتر من كده مفيش، لان الاكل يا دوب على الاسد يعني. فانا عشان خلص وراح بلاد يا اهل الخندق. اصل النبي عليه الصلاه والسلام ما ينفعش ياكل واحد، شوف رحمته. يا اهل الخندق نعم يا رسول الله ان جابرا قد اعد لكم طعام فحي ابدا فحي ابدا على الاكل. راح جابر بن عبد الله لما سمع الكلام ده طبعا يعني انا متخيل منظره يعني حاجه يعني ربنا يستر. فالمهم ايه؟ تحط نفسك مكانه ساعتين هتعمل ايه؟ طب 1000 واحد جايين ياكلوا وبعدين 1000 واحد مش جعانين مثلا من الصبح، لا ده بقالهم 3 4 ايام ما كانوش يعني كده العيال هيتاكلوا هم وال فالمهم ايه؟ راح مناديهم قال يا رسول الله ان جابر قد عاد لكم طعام الحمد لله كل ده كله جاي لك. فجابر طبعا بيتقدم ايه المسيره راح منها. مراته طلعت لقيت مين جابر كان، فببص وراها لقيت ايه الشمس مرتفعه. ايه ده يا جابر لا جايينك؟ فقالت بك وبك تؤلمه. قال والله لقد قلت للنبي عليه الصلاه والسلام ما قلت. قالت ويعلم ما عندنا، هو عارف احنا عندنا ايه؟ ايش قال لها عارف ايش خلاص لا عليك طالما هو عارف اطمن هو عارف يعمل النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الزوجه العقله. شوف بقى لو الزوجه غير بقى زوجه سيدنا جابر لو لقيت الالف جايين تتطلق خلاص لاخر يوم منهم هيك خد بالك. اه هي دي عمايل واحد عائله كويس وتقعد بقى ايه تندم. لكن لا شوف زوجه سيدنا جابر رضي الله عنه اول ما شافت كده قالت النبي عشان عارف كده قال خلاص هو اعلم خلاص ما تشغلش نفسك خالص هو يحتاج صلى الله عليه وسلم. راح كما سال جابر ايه لا تخبزوا عجينكم ولا تفعلوا شيئا حتى ياتي اوعى تعمل اكل الاكل اللي هو راح النبي عليه السلام كشف الحلقه لقى الوالده الداشن دي خد بالك ولقى ايه شويه شعير فبصق وذهب. وبطق على الثانية مبارك وحدث مبارك. فنادى جابر على الجيش كل وقت بره بقى طويل كله مستني مش غير خلاص هنموت من جوع. عشر خش يا اخي. طبعا ده دليل على ان الصحابه كانوا عاملين نظام يا اخوانا مش مثلا دلوقتي رشاد هجوم يعني واخد بالك ما صدقوا لقوا اكل يا اخوانا واخد بالك. لا ده الصحابه كانوا رضي الله عنهم نظام وكل حاجه. اول ما سمعوا كده كل وقت عشر خش يلا تعالى كل تاكل وايه ياكل يشبع وهو خالد يشمش يطمن مش فاهم على الاخر لا ايش بلا مسكت اللي بعده يعني كله قفل ماشي ولا كله ملف يعني السلم ده خلص كله الالف واحد كانوا وفي الاخر ده ثم اكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي لجابر كل واطعم اهلك كل انت وزوجتك وولادك ثم اعطي ما تبقى لجيرانك. ايه رايك؟ ما ينفعش المسلم ياكل لوحده يا فندم ما ينفعش اللقمه تحس بطعمها لما اخوك ياكل معاك. لو انك حطيت اللقمه في بوق اخيك والله تحس بطعمها في بوقك. لو انك جمعت الدنيا كلها في لقمه ووضعتها في فم اخيك لما كانت كافيه. ولا تكون اخا لاخيك حتى تقول له يا انا شفتيه. ولا تلمزوا انفسكم اي اخوه لكم شفتيه. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اي باخوانهم خيرا. فانزل الله الاخ منزله النفس. هو اللي بنقول في الواجب يا اخوانا هو اللي المفروض اللي يكون ما بيننا مش النهارده يبقى التباغض والتنافر واخذ علام من اخوه. ليه ده كله؟ علشان مختلف معاك مساله فقهيه من الامور الفرعيه. يعني مش مختلف معاك في اصل العقيده ولا في اصل التوحيد لا ده انا مختلف معاك احط ايدي كده بعد الركوع ولا احطها كده مختلفين خلاص بخصم يبقى ده مش تبعنا. لا يا اخوانا محتاجين نعتصم بحب الله ايه جميعا. وشوف المحبه اللي كانت بين المسلمين قد ايه يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له تعالى كل طب ده امر خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. لا انا ما ينفعش اكل من غير نفسي كله لازم ناكل مع بعض. هذه المحبه اللي كانت تربط المجتمع الاسلامي يا اخوانا. السؤال هنا بقى اللي عايزين نساله بعد ما قال صلى الله عليه وسلم طب ليه المعجزه دي ما حصلتش في الخندق نفسه وحصلت في بيت جابر؟ عارف ايه؟ سؤال بسيط جدا. جابر في عز المخمصه اللي هم فيها كلها والجوع ده كله حب ان هو يقفل النبي عليه الصلاه والسلام بالطعام على نفسه وزوجته واولاده. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي المعجزه تحصل في بيت كامل عشان يتولد منها معنى جميل اللي هو ايه؟ معنى الايثار. ان لما واحد من الامه يقوم ويقفل اخواته على نفسه تحصل الكرامات والمعجزات تكرمه لهذا الشهد العظيم. اعتبرك يبقى النهارده يا اخواننا لما نقعد نبص للفقراء اللي حوالينا لازم نطلع النهارده لو فتشت في دولاب اي واحد فقير حتى قاعد ما بيننا الان مش هقول اغنياء هتلاقي عنده لبس زياده كتير جدا ما بيستعملوش. هتلاقي عنده حاجات والله ما ليها لازمه في بيته ممكن تكون لازمه لفقير تاني محتاج لها. احيانا تلاقي عندك شويه بطاطين في الشتاء دي رميها في صنظره البيت ولا ليها لازمه عندك في حين ان ممكن تلاقي فقير والله نايم في الشارع مش لاقي كرتون الرطه دي. طلع يا اخي طلع روح النهارده فتش في بيتك شوف اللبس اللي انت مش عايزه اديه للفقراء. شوف البطاطين اللي مش عايزها اديها للفقراء. شوف الاكل اللي زياده عنك طلعه. شوف المال اللي زياده عنك فتش في مالك وطلع زكاه مالك. كتير من الناس النهارده بتلتف عليهم الامر المال عنده ويقول لك معلش لسه ما حدش عليه حول وبعدين يفضل لحد ما قبل ما يعدي عليه سنه ويدي له ولاده وبعد ما تعالى تسع شهور ولاده ركعوه ويتحايلوا على شرع الله عشان ما تنهارش زكاه المال. مع ان الزكاه دي يا اخوانا هي تطهر المال وتزكي النفس. والله العظيم النبي عليه الصلاه هو الذي اقسم على ذلك وصلى عليه والحديث رواه الترمذي وسنده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم. اول حاجه ما نقص مال من صدقه. عمره ما ينقص. معاك 100 جنيه طلعت 10 جنيه صدقه ما بقوش 90 ابدا والله. هم في العدد 90 لكن في البركة حلت فيه بركة الله عز وجل ليس بقى له عدد ولا ايه ولا قدر معين. ليه؟ لان البركة لو حلت قيمة المال بتزيد. قيمة المال بتزيد لذلك عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اني لا اسألك رزقا قد قدرته لي ولكني اسألك البركة في هذا الرزق. اهم حاجة ان البركة تحل في اموالنا فربنا يرزقنا البركة يا اخوانا. المهم كان جابر بن عبد الله قبل خلص الوقت كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال فيها جل وعلا لقد رضي الله على المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وسيدنا جابر بنفسه بيقول كنا في بيعه الرضوان كنا 1400 قال له النبي عليه الصلاه والسلام انتم اليوم خير اهل الارض. افضل اهل الارض في الوقت ده مين؟ اهل بيعه الرضوان. وتمر الايام وتيجي غزوه ذات اللقاء فرقة ذات الرقاع دي تسموها ايه ذات الرقاع؟ هتعرف؟ لان من كتر ما هم ماشيين الله يرفع عمرك، من كتر ما هم ماشيين النعال اتمسحت ورجليهم باتت. شوف قد ايه اخواننا الصحابه تعبوا عشان تعرف قد ايه الدين غالي، عشان تعرف قد ايه الصحابه ضحوا عشان احنا نبقى مسلمين. شوف قد ايه، فهم ماشيين النعال زادت ورجليهم باتت، يعملوا ايه؟ مش عارفين يمشوا، فبداوا يقطعوا حتت من لبسهم ويربطوا النعال عشان يعرفوش، فسميت غزوة ذات الرقاع. وهم راجعين حصلت قصة جميلة جدا، القصة في الصحيحين البخاري ومسلم. جابر بن عبد الله وهو راجع كان راكب جبل بطيء جدا بتعبه قوي، جبل على قد عينه غلبان. فالمهم هو راجع النبي كان بينادي على جابر بيقول له ما الذي جعلك تتأخر؟ قال أبطأ من جمل يا رسول الله، الجمل بتاعي تعبني مش عارف يمشي. فالنبي كان راح ماسك عصايه وراح نفخ الجمل نفسه كده صغيره، فالجمل أسرع. حتى قال جابر حتى كنت اكفه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجبل من كتر ما بقى سريع بقى اسرع من الناقه اللي كان ركبها النبي عليه الصلاه والسلام. فهو ادب مع النبي عشان يكفها كده عشان ايه توقف. وهم ماشيين في السكه وشوفهم بكام الف، والنبي عليه الصلاه والسلام ذلك في وسط الناس كلها يحب يطمن على احوال الرعيه وعلى احوال اخوانه واصحابه رضي الله عنه. يوم جاء كده اللي جنبه يقول له يا جابر هل تزوجت؟ عايز يطمن على حاله، ما هو عارف انه معاش مع مين؟ تسع بنات. قال انت تزوجت يا جابر؟ قال اجل يا رسول الله. قال بكرا ام ثيبا؟ قال ثيبا. فقال يا رسول الله انت بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني ايه اللي خلاك تتجوز واحده ثيب؟ انت لسه شاب صغير ما اتجوزتش ليه واحده بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال له جابر يا رسول الله ان ابي قد مات وترك لي تسع اخوات، فأحببت أن آتي إليهن بامرأة عاقلة تجمع أمرهن. فمش معقولة أن واحدة إيه تعطيها معهم سيجة وأنا مسحيمة لا جمع عليه عالة. فقال لقد أحسنت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيع جملك يا جابر؟ هو لأن بدأ الجمل، الجمل إيه ضعيف ومش عايز يمشي وما بيتعرفوش. قال أتبيع جملك؟ قال هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يساعد جابر بأي طريقة. طب يساعد إزاي؟ طريقة جميلة كده. قال أتبيع جملك يا جابر؟ قال أجل يا رسول الله. قال بكم؟ ما أقدرش أقول. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي عايز الجبل بكام؟ انا اقول بكام؟ لقيت رساله من ابوه. فقال بما تقدر؟ قال بدرهم. فجابر يعني ايه؟ ضحك. فقال بدرهم. المهم قعد النبي عليه الصلاه والسلام يمدحه لحد ما اتفق معاه عليه على انه لما يرجع هياخد السبب. المهم رجعوا عند اليوم. شوف من اكرم من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وابو حلمه وخبر اخلاقه. بعد ما اشترى الجمل فضل سايبه، بس كان لسه ما اداش الفلوس. فضل سايب الجمل لمين؟ لجابر. كان ممكن يقول له اشتريت وقت تهوني ولما اروح ما ايه اديك فلوس؟ لا، سابوا لك حتى نص المدينه. فلما وصل المدينه جاء جابر الى النبي عليه السلام وترك كلام الجبل عند البيت ومش راح بيته. فترك النبي عليه السلام راح باعت له مين؟ راح باعت له بعدها جابر عشان يديله ايه؟ فلوس. بس كان قبل ما يديله فلوس جابر راح ايه؟ سمع النبي عليه السلام عايزه فراح له. فقال لعله يريد ان يعطيني الجمل مره اخرى، انا خايف على ايه؟ يرجع لي الجمل، وكان اصعب حاجه على نفسه ان الجمل ده يرجع تاني. اصعب قوي يعني. فراح اول ما وصل عند النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال له خلاص تركت الجمل يا جابر خلاص مش هتقيمه ونتفق بقى تمام؟ طبعا لسه النبي عليه السلام ما ادوش فلوس، واحد لسه يبقى جابر ولسه النبي ما ادوش فلوس كده يعمل ايه؟ كان ممكن يروح مثلا ويعمل اي حاجه كده. ايه رايك يا رسول الله الجمل حلو جميل؟ لا ده جمل اصيل يعني انا اتعرض عليه فيه 50 الف وظايف فقط عشان خاطر يعني، وعنده مرفوع بقى 18 سنه زي ما الناس بتعمل كده. يبقى العربيه موديل 90 يقول لك والله مرفوعه بقى 20 سنه. اه ايه موديل 90؟ طب مرفوعه ازاي واخد بالك؟ فالمهم قعد بقى ايه يعني كان ممكن يقعد يزين بقى، لكن لا مش جامد يعمل كده. اول ما راح افتح الكلام اللي بعده فنبع السلام قال له يا جابر يأتيك بلال فأقولك السلام. فبعث له بلال عسلي. طب ما كان ممكن يبعث له مثلا عبد الرحمن بن عوف، يبعث له عثمان بن عفان، يبعث له أبو بكر. لا يبعث له بلال. ليه؟ لأن جابر فقير وبلال فقير، فبعث له واحد فقير زيه عشان ما يستحيش منه، عشان يراعي ظروفه النفسية ما يبقاش مبسوط منه. شوف قد ايه ذوقيات النبي عليه السلام. قاعدين بننادي على الدنيا كلها بنقول لهم عايزين تتعلموا الصوم تعالوا تعلموا الناس عليه السلام. فبعثوا سيدنا بلال. يقوم سيدنا بلال يروح يقول له ايه؟ تخيل راح قال له هذا الثمن وهذا الجمل. النبي عليه السلام بيقول لك ادي الفلوس وادي كمان الجمل، يعني الجمل هديه والفلوس هديه. شوف قد ايه ابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الدرس هنا يا اخوانا، شوف قد ايه حرص جابر على انه فعلا يختار زوجة تعينه على المسؤوليه دي. يبقى المساله ما هيش مساله متعه انه يتجوز واحده حلوه ولا واحده مش حلوه، يبقى المساله يا اخوانا النهارده والحقيقه والله والله يا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نطبق في مساله الاختيار. النهارده كتير من الاخوات بيشتكوا بيقولوا اي اخ النهارده الا برحمه الله طبعا، كل ما يجي يطلب اخت تركيزه الوحيد عايز اخت جميله مش عارف ايه بيضاء ملفوفه القوام مش عارف يعني حاجات حبيبه. طب الاخت التقيه حتى لو كانت ما هياش جميله، وبعدين انا بقول لك انا بقسم لك بالله عز وجل ان ما فيش اخت في الدنيا مش جميله، عارف ايه؟ اجمل ما فيها ايمانها بالله دي اجمل حاجه. والامه المؤمنه خير من مشركة ولو اعجبته. فالانسان البعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى والله تواجهه النجوم في هذا الدور. لما الاخت الفاضله يكفي ان هي قبل ما تنام كل ليله تسالك هل انت راضي عني ولا مش راضي؟ فطبعا احنا بنقول ده اخوات برضه بيعملوا كده يعني، فبقى في اخوات ما بيعملوش كده، لا بنقولهم يعملوا كده. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. ودي حقيقه، الزوج الحق عظيم جدا على الزوجه، لكن الزوجه برضه ليها حق برضه يا اخوانا، ليها حق ان احنا نراعي شعورها. عند الاختيار بلاش لها في الاكل كمان، لاني وصيه مش احنا اتفقنا لو بنحب النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الوصيه، ما انت لو بتحبه بقى. والنبي عليه الصلاه والسلام كما تفعل قال فاصفر بذات الدين ثلثت يديك لوصيته صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه الدين، والله العظيم تتنعم مع اخت دينه افضل من مليون اخت جميله مع تشتي. دي حقيقه والله. شوف جابر، شوف عقله، اول ما حب يكبر لا واحده يكون عندها دين وتكون عاقله. المهم فضل سيدنا جابر ملازمه للنبي صلى الله عليه واله وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم واظلمت الدنيا كلها في عينه وكان قلبها الا تمطر. فضل سيدنا جابر مصدر ومرجع للصحابه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمن المراجع للصحابه في الحديث كان سيدنا جابر، وكان مفتي المدينه في زمانه. سيدنا جابر بن عبد الله كان في زمانه كان مفتيا في المدينه، فضل عايش خلافه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لحد ايه؟ لحد سيدنا عهد سيدنا علي. ومن ضمن المناقب الجميله اللي تذكر عن سيدنا جابر منقبه جميله جدا، انه رحل من المدينه الى مصر في طرف حديث واحد. النهارده شوف التعديل النهارده مسمينين ازاي، وممكن اخوه في ربنا يحفظهم ويبارك خطاتهم جميعا واجمعنا جميعا في الجنه يا رب. شوف قد ايه واقف وتعبان والاخر تاني قاعد مستنى. شوف سيدنا جابر اخواننا راح من المدينه لمصر عشان حديث واحد عند الصحابي الشريف عبد الله بن عناس. قال والله والحديث رواه احمد بن حنبل صحيح ان هو سمع ان في حديث ما بلغوش، او مش ما بلغوش، هو بلغ جزء منه وجزء تاني ايه كان واقف عنده، كان عايز يتاكد من صحه الحديث. فراح لعبد الله بن عناس في مصر وترك الباب، خرج الخادم فقال من؟ قال جابر. فدخل قال لعبد الله بن عناس ايه؟ جابر. قال ابن عبد الله؟ قال اجل. فخرج واحتضنه وقال في مشكلتنا؟ قال اجلت ايه لهذا الحديث؟ فقص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برضه شوف حصه سيدنا جابر يا اخوانا ازاي، مع انه معاه تسع اخوات وزوجه، وعلى من ذلك ساب كل ده ورايح عشان حديث للنبي عليه الصلاه والسلام. زي ما بقول لك والله لو انك فعلا شغلت نفسك بدين ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيكفيك مؤنه كل الدنيا دي، هيربي لك ولادك، هيدي لك زوجتك، هيدي لك نفسك، هيبارك لك في علمك، هيبارك لك في وقتك، هيبارك لك في مالك، في صحتك، في عافيتك، هيحبب الناس فيك، هيبلغ دعوتك للاطفال، كل ده لو انك انت فعلا شغلت نفسك بالله وبنصرة دين الله جل وعلا. فشوف رايح اخر الدنيا عشان حديث واحد. اخر موقف جميل جدا من موقف سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ان هو في سنه من السنين خرج في غزوه لبلاد الروم. وهو خارج فكان في الغزوه دي كان جيش كان بقياده واحد اسمه مالك ابن عبد الله الخطعمي. فمالك ده راح معدي عشان يطمن كده على احوال الجيش، فهو معدي فلقى جبل عبد الله ماشي على رجليه ومعدي الجمل او الدابه بتاعته. فبيقول له ما حملك على ان تمشي على رجليك؟ ايه اللي خلاك ماشي على رجليك ومعاك جمل او معاك دابه؟ فقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فمالك بن عبد الله الخطعمي اول ما سمع كده راح نازل من على الفرس بتاعه وعمل حركه حلوه قوي، راح رايح في مقدمه الجيش وراح منادي على جابر. جابر فين؟ في المؤخره. وراح منادي على شوف عليه. قال له يا جابر ما الذي حملك على ان تمشي على رجليك ولا تركب دابتك؟ قال له سيدنا جابر عيد او عايز ايه؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. راح الجيش كلهم كانوا 10,000 تلت من الأفراد. قال الراوي فما رؤيا جيش يسير على رجليه أكثر من هذا الجيش. كلهم مش عاجلين ما دمين ايه الحصر. طبعا الحصر زمانها بعثهم طبعا المزرحة مزرحهم خد بالك. فشو سبحان الله المهم في يوم من الأيام بعد رحلة جميلة دي جابر بن عبد الله ينام جابر بن عبد الله على فراش الموت بعد أن وصل عمره إلى 90 سنة وكان قد ذهب بصره في الوقت الذي أنار الله به بصائر أمم من بعده رضي الله عنه وارضاه. ورحل جابر عن الدنيا ليلحق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. شوف يا اخوانا قد ايه سيدنا جابر وابوه قد ايه عاشوا في عهد ربنا قد ايه الاسره كانت فعلا حاسه بقيمه الدين ده قد ايه كانوا شايلين هم الدين قد ايه الدنيا دي ما كانتش شغاله. زي ما بقول لك شوف النهارده انت كل همك وانت عندك ولد او بنت او ولد وبنت او ما عندكش خالص بس عندك زوجه مسؤول عنها كل همك ازاي يبقى اكلهم شربهم ازاي الايجار ازاي كل اللي همك ان انت عايز بس تعيشه وازاي ان انت فعلا توفر لهم حياه كريمه. خد بالك والناس النهارده كل همها الا ما رحم الله ازاي ان احنا يعني نامن مستقبل ولادنا ولادنا عايزين نامن مستقبلهم. وانت عارف طبعا سبحان الله الناس النهارده مخطوطه من كلمه مستقبل. كلمه مستقبل دي عندها النهارده كانها شبح يقول لك حتى حارس هيحصل ايه بكره والاشراب اللي ينفع في يوم يعيد الميلاد الكلمه دي مش كويسه في يوم اسود. خد بالك دي كلمه مش طريقه ما تقالش اصلا. خد بالك لان ايام الله عز وجل ان كانت في طاعه فكلها بفضل عز وجل ولا يسود ايام الانسان الا معصيته لله هي دي التي تسود وجهها لا تسود ايام نفسها. إذا إخواننا المسألة مش مسألة فلوس ولا مسألة شاه ولا مسألة زوجية ولا مسألة زوجة. مسألة إمتى علاقة خير الله علاقة خير برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أبو شاكر لما بيقول له ما تركت أحدا أحب إلي منك غير نفس رسول الله صراحة. بالله عليك تقدر توصل الحتة دي نبع سامك مصفحين يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والدي وولده ومن الناس الاجمعين. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محتاجين اخواننا محتاجين فعلا والله محتاجين نحب ربنا محتاجين نحب بجد حب يعني فعلا يملأ علينا جوارحنا وجوارحنا حب فعلا ان احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى رب قدير حليم رحيم مش قد ايه ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. بالله عليك لو انك وجدت اما لك تحبه الا تحبها فلله مثلا احنا فالله ارحم بك من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع. شوف رحمه الام بطفلها الرضيع هي اعظم رحمه على وجه الارض وعرفت من ذلك رحمه الله بك اشد واعظم واشد من رحمه هذه الام بك وانت طفل رضيع. يبقى ما تحبش ليه وربنا ما يحبش خالص. بالله عليكم يا محمد لما تفكر كده في نعم ربنا يعني ده راح يستحي ده راح احيانا بيقعد يفكر كده في ذنوب ومعاصيه وازاي ربنا بيربط علينا النعم سبحان الله. الواحد ساعات يقول والله ما احرم الله علينا ازاي ربنا سيدنا كده سبحان الله. الواحد لما بيذنب بيقول يعني تكاد السماوات انها تنطبق فوق راسه وعرض من ذلك في نفس اليوم ممكن ربنا يسوق له في نعمه. تقول سبحان الله ده انا لسه باذني دلوقتي لسه متكل الذنب دلوقتي وان ربنا يكفيني بالنعمه دي كان ربنا يعني سبحانه وتعالى بيقول لك استاذ فانت بتذنب وانا خير استاذ لك. وان كان الحديث ضعيف اللي هو خير اليكم نازل وشركم الي صاعد حديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا خير الله عز وجل الي ينزل في كل لحظه وشركم يصعد الي في كل لحظه. ليه يا اخوانا هل جزاء الاحسان شوف السؤال سؤال كله عتاب والله لو عندنا قلب فعلا ديك بنقول لكم مش فاهمين جزاء الاحسان الا الاحسان جزاء الاحسان ان ربنا بيقدمه لنا ان احنا نعمل كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شوف سبحان الله وعلى الرغم من ده كله بعد كل الذنوب والفضايح اللي احنا بنعملها دي كلها لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت لك يا الله ايه رحمتك كلها ايه رحمتك كلها نحن الواحد والله المفروض يمشي وشه في الارض مكسوف لحد يوم القيامه من يعني من رحمه ربنا فينا دي مش قد ايه لبيك عبدي وربنا محتاج لنا ده لو ان اولادكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى اسعد فرضين على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الشرك. وانا محتاج منكم حدا ولو ان اولادكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما ما نقص ذلك من ملك شيئا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، آسية لقاء الله واللحد والثرى ويوما عروسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نحوها وتدقى الذنوب والمعاصي كما هي. جرد بن عبد الله أخواننا 15 سنة يصرف على 9 بنات، ورغم ذلك لم ينه لحظة عن طاعة رب الأرض والسماوات، لحظة. حياته كلها مشغول بالله، مشغول داخل يشاهد في التمييزات، خارج من الجهاد لطلب العلم، حفظ القرآن، تبليغ سنة النبي عليه السلام، إلى الإنفاق على الأخوات، كل دوت وعنده 15 سنة. النهاردة ناس منا عندها 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، لما تسأل رصيدك إيه في الدين ده؟ صفر وتحت صفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب اهتماماتك الدين ده بالنسبة لك في أي مقام؟ حط كده أولوياتك، اقعد مع نفسك. والله يا اخوانا المسألة مأساة النهاردة، مأساة، محتاجين نقعد مع نفسنا، اقعد مع نفسك كده واسأل نفسك أولويات الدين فين؟ يعني اقعد كده قوم الصبح قول النهاردة ناوي أعمل كذا، أول حاجة إيه؟ تاكل تشرب تروح الشغل ترجع تروح، سبحان الله فين الدين؟ مفيش، إلا عند من رحمه الله عز وجل. فمحتاجين يا اخوانا إن احنا نراجع أنفسنا وإن احنا نعرف فعلا قدر الدين ده، عشان فعلا نعرف قيمة الصحابة. أنت متخيل يوم من الأيام احنا عاملين بنتكلم عن الصحابة؟ بالله عليك ما اشتقت تشوفهم، محدش فينا اشتاق يشوف اصحابه رضي الله عنهم. تخيل كده لما تيجي تتبع اصحاب النبي عليه السلام وتتبع قبل ذلك النبي عليه السلام، وتيجي في يوم من الايام وينادى عليك لتقابل عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، سعد بن معاذ، مصعب بن عمير، وتروح وتحكي وتحكي معاه، تقعد مع سيدنا عمر، تقول يا سيدنا عمر انا عايز اعرف بس لما رحت تستلم مفاتيح بيت المقدس كنت عامل ايه؟ احكي لك. تروح لمصعب بن عمير لما رحت تدعو في المدينه عملت ايه؟ احكي لك. لما تعرف معاذ احساسك ايه يوم ما عرفت ان عرش الملك استبدل الموت؟ خد بالك. تروح لعلي بن ابي طالب عملت ايه لما كنت نايم مكان النبي عليه السلام لما كان في ليله الهجره؟ تروح لعبد الله بن رواحه عملت ايه؟ خدت طموحك ايه اللي خلاك تقول تقول الكلمات الجميله دي؟ تروح لفلان ولفلان ولفلان، وتخيل الاخت لما تدعى راحت الوقت راح قال ام عائشه ليه؟ تحكي لي ايه اللي حصل لها في حديث ابنك؟ ايه اللي احساسها؟ انا اتظلمت وهي اتظلمت وهي قدوه، قدوه ليا واسوه ليا، احساسي كان ايه؟ طب يا ترى كنت جريء مع النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يقعد يمزحك ويلعبك وكان يقعد يخبط معاك احساسي؟ احكي لي كنت جريء مع النبي عليه الصلاه والسلام. وتروح مره ثانيه تزور ام سلمه، مره ثالثه تزور جويريه، مره رابعه تزور، وهكذا، وتلاقي نفسك في زياره ما بين عمر وعثمان وعلي وابي طلحه وكل الصحابه الكرام هذا هؤلاء، لكن لا يمكن تصحبهم الا اذا كنت على نهجهم. عشان كده احنا بنحتشكم عايزين النهارده نعرف قصص الصحابه من اجل ان احنا نقف على رأسهم ونجرى من كل حاجه بيعملوها ونحس هم عملوا ايه وضحوا بايه، فنضحي احنا كمان زيهم يا اخوانا. لكن كل ده زي ما قلنا تحت شعار البسمه والرحمه، مش الرزق. عمر الصحابه ده كان فيهم قصه ابدا، وان كانت السيره بتاعتهم يعني تنم عن ان هم كانوا في شهاد وكذا وكذا، لكن ذلك نتيجه ان هم كانوا في فتره صعبه جدا، فتره تاسيس الدين. لكن لما تبص لاحوال الصحابه كانوا في غايه الرحمه والدقه، ويعني يعني كانوا في غايه يعني كان ربنا مالي منهم رحمه فعلا بجد، يعني لانهم استقروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا مع الصحابه في معدلي في الجنه. اني زعمت امر من قلوبكم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا عقيدتنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شبابنا، اهد بناتنا، اهدي أمراتنا تولنا أمرنا احفظنا يا ربنا احفظنا يا ربنا نجنا من المهالك نجنا من أعدائك نجنا من الظالمين نجنا من الكافرين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف يا ربنا مرضى المسلمين ارحم يا ربنا مرضى المسلمين ارحم يا ربنا مرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي أراكان وفي العراق اللهم أذل الهمة يا ربنا من على إخواننا في العراق اللهم أذل الهمة يا ربنا من عليهم اللهم ارحمهم رحمة واسعة تغنيهم بها عن رحمة من سواك اللهم إن إخواننا جوعى فأطعمهم حفاة تحملهم عورات تكسهم عورات تكسهم اللهم سدد رميهم اللهم جمع شملهم وحد كلمتهم اشف مرضاهم اشف مرضاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اطعم جائعهم اقص عاريهم لا امرهم شد ازرهم اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم امدهم بمدد من عندك خذ يا ربنا اليهود اخذ عزيز مقتدر خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا يوم عاد وثمود حلت عليهم السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه ان فيهم يوما اسودا أين فيهم يوم أسودا زلزل الأرض من تحت أقدامهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم شمد الدماء في عروق اليهود شمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في الطرقات كالمجانين أخرجهم في الطرقات كالمجانين صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض أين فيهم عشائب قدرتك أين فيهم عشائب قدرتك أين فيهم عشائب قدرتك أن فيهم عشائب قدرتك آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر فخذهم أخذ عزيز مقتدر يبتم أطفالهم كما يبتم أطفالنا رمم نساءهم كما رمنوا نساءنا يهتم أطفالهم كما يهتم أطفالنا رمم نساءهم كما رمنوا نساءنا اجعل الدائرة على اليهود الملاعين فاقتل الأرض من رجس اليهود فاقتل الأرض من رجس اليهود اللهم إن إخواننا مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم رحمات الرحمن الموحدين رحمات معك بأبناء الموحدين رحمات بالأطفال الجزام رحمات الشيوخ الرقع والمهائم الرقع رحمات بأمهاتنا رحمات يا ربنا بالموحدين اللهم أن فيهم عجائب قدرتك ردنا إليك مردا جميلا ردنا إليك مردا جميلا ارحمنا جميعا إلى ما دخل علينا ألم الموت وارحمنا إلى ما انقطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا إلى روحنا انقطعت وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا أسواك يا ربنا رحمات رحمات بنا اللهم إنا عبادك وأنت ربنا اللهم إنك اللهم إنك أرفع الثناء برحمتك يا ربنا اللهم إننا في أشد الحاجة رحمتك يا ربنا أنت غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك كان كتبنا لأجمل دين الحق ضيط وجوهنا يوم العرض عليك ضيط وجوهنا يوم العرض عليك ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا شربة مليئة مليئة لا نصمد بعدها أبدا من يد الحبيب محمد واختمنا سعادة لا مقبلة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما زالت الصفحة مفتوحة إلى تقي يوم الخميس القادم إن شاء الله جل وعلا مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.